14 و21 قال يعني السابع و14 و21 لا على خيار يعني على خيار ضمن الاستطاعة اي ضمن الاستطاعة يعني انا مستطيع ولكنه ما رغبت يعني مش ما رغبت يعني ما تيسر لك ما تميت ما هذا التوقيت فيه توسعة يعني اما بعد ال21 سهل يعني ما علي شيء اللي بضل لل21 يعني جزاكم الله خير. طيب شيخنا هذا السؤال ثلاثة نرجع